Book 2 68 68 Grand, petit. Kabir, saghir. Kabir, saghir. Grand et petit. كبير وصغير. كبير وصغير. L'éléphant est grand. الفيل كبير. الفيل كبير. La souris est petite. الفأر صغير. الفأر صغير. Sombre et clair. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. La nuit est sombre. الليل مظلم. الليل مظلم. Le jour est clair. النهار مشرق. النهار مشرق. Vieux et jeune. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Notre grand-père est très vieux. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. Il y a 70 ans, il était encore jeune. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Beau et laid. جميل وقبيح. جميل وقبيح. Le papillon est beau. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. L'araignée est laide. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. Gros et maigre. سمين ونحيف. سمين ونحيف. Une femme de 100 kilos est grosse. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Un homme de 50 kilos est maigre. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Cher et bon marché. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. L'automobile est chère. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Le journal est bon marché. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.